سبحاني من بمرته ناس صعبة، وسبحاني من بيته مفتاحي بابا، مجيب الدعاء جاب رضا من كسيرة، وتألي يا حل الحبل عندك ترابا. رب نروح من حاضر كل الأوقات، ما خابي من يرجيه تمر رجابا، عسى لنا عند موازيني حسنات يوم الحساب ويوم موعد عذابا. ولا ترى دنياك يا العبد هيها، العمر يدين وطالبه ما يهابا، لابد يا من في رفع السجلات مدى ومثل الأنبياء والصحابة. الموت هدام النعم والملذات، كم حي نكفى به والآخر بدابا، العمر يمضي والمقادير عجلات، لا دائم لا وجه يمشي سحابا. يا ما خذ منا ملايين ومية، وكل على متن معلق ذهبا، يا كثر من باقي ويا كثر من مات، والحي يلحق ما على الله غرابا. يا العبد ما لك بالعناوات طويلات، اسجد لرب الكون واكسب ثوابا، كل الحياة أحلام موها مي وفاغت، لا تنخدع وتروح فيها نهبا. اعمل لربك قبل فرز الحساب، قبل الجسم ينهل فوق ترابا، دنياك يختبرك ولي العبادات، بل آخرة كل يلاقي كتابا، وحسب اختباراتك يحط العلامة، إما سعيد الحظ ولا الشقابة، الرابح اللي قام خمسة صلوات، مهبط نبي طفبا واستعذا. واكمل بشهر الصوم ودى الزكاوات، ولا حط بين الناس حزب وعصابة، ولا قزر وقاتب غيبة ونمات، افلاني ود العلم وفلاني جابا، بغيابي خلق الله يسوي ما حشا، يحطهم ما بين ضرساه نابا، يا كل حمى الناس حييني وموات، ما في هي مسلم بالفضى ما حكبا. هذا وكل الله حساني يسيا، وكل على جسمات فصال ثيابا، عسى لنا عند موازيني حسنات يوم الحساب ويوم موعد عذابا. وعلى رسول الله رسول الرسالة صلاة ربي، عد مخبر جنان.